يمكن يكون جواك أسئلة كتير محيراك، وبكل الحيرة اللي فيك مش لاقي إجابة ترضيك. قريت وسمعت وما فهمتش، اتسألت مرة وما جاوبتش، أو دورت بس ما وصلتش. وناس كتير بتحاول وما بتوصلش، في نفس الحيرة يمكن، أو خلاص ما بتدورش. ولو انت فعلا لسه بتدور على الحق بكل أمانة، تعال النهاردة معانا. نختلف ممكن، نتفق جايز، بس لو انت حقيقي عايز هنحاول نوصل مع بعض، ولكل سؤال هنلاقي رد. بالكلمة المكتوبة هنشوف إعلان الحق هو مين، وإزاي الكلمة اتحفظت بطول السنين، وهنفهم طبيعة إله فريد في صفاته، وإزاي اتجسد وسطنا وعاش ما بيننا حياته، وليه اختار الصدق، وإزاي ينكر ذاته، والإجابة عشانك وعشاني في حقيقة إيمان. اخترعش حاجة، لكن الكتاب اللي بيبين لنا ده إعلان الله لينا عن شخصه وعن ذاته. إحنا لا عمرنا طلعنا ولا شفنا الله، ده هو اللي أعلن عن ذاته. الاسم بتاع الجلالة إلهيم جمع، جه 2500 مرة، وهذا نادى ذاك قدوس قدوس قدوس، وبعدين قال رب الجنود، قال قدوس 3 مرات وقال رب الجنود مرة واحدة. كلنا بنؤمن أن الله له صفات، صفات ذاته مش صفات أعماله، صفات الذات بس. يعني أقول الله محبة، ذاته محب، أو الله سميع، ذاته بيسمع. دايما الإله ثابت لا يتغير، هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، مفهوش تغيير. طيب يا دكتور لويس، احنا دلوقتي احنا فعلا مأمنين ان احنا بنعبد اله واحد، لكن عايزين تفسير ليه بنقول الاب والابن والروح القدس وبعدين نرجع نقول تاني اله واحد. يعني عايزين تفسير لعقيدتنا في الثالوث، ازاي نتكلم عنها برغم ايماننا بس احنا مش بنعرف نتكلم عنها. هي دي المشكلة، ان احنا مش بنعرف نعبر عن ايماننا بالثالوث تعبير صح يفهمه الاخرين. ازاي نعبر عن ايماننا بالثالوث ده؟ احنا بنقول الله سبحانه وتعالى خلق كل واحد فينا فرد متميز له ذات. حضرتك ليكي ذات، وانا ليا ذات، الاخوة حوالينا ليهم ذات، والمشاهدين كل واحد فيهم له ذات متميزة. وما ينفعش اجيب 2-3 من الذوات دي اشقلبهم على بعض يطلعوا لي انتاج جديد، ما ينفعش. كل واحد قائم بذاته. أنا أول ما اتجوزت وخلفت الولاد وبدأوا يكبروا شوية ويقدروا يتكلموا، سموني اسم غير اللي موجود في البطاقة بتاعتي. بيسموا إيه الولد؟ يجي ينطق يقول مين ده؟ بابا. يقول بابا. بابا مش اسمي، أنا ليا اسم في بطاقتي، لكن بابا عبر عن صفة شخص قدامه، هو سبب وجوده، هو اللي بيعتني بيه، هو اللي بيرعاه، هو اللي بياخد باله منه، راح قايل عليه بابا. فالبابا دي صفة لكل واحد بيعتني وبيحمي وبيرعى. طيب معقول الله سبحانه اللي خلق كل واحد فينا له ذات متميزة ما يكونش هو جلاله له ذات؟ بكل تأكيد لازم يبقى له ذات، وكل الناس بيقولوا الذات الإلهية. الله بذاته أوجد الوجود، خلق الخليقة وبيعتني بيها وبيرعاها. عندنا الكتاب يقول يشرق شمسه على الأبرار وعلى الظالمين ويمطر على دول وعلى دول. إله محب بيرعى خلقته، هو سبب وجودها. ما أقدرش أقول له أنت بابا، أقدر أقول له أنت بابا، بس نخلي بالنا من حاجة، لما أقول له أنت بابا مش يبقى فيه هنا تزاوج وتناسل ووجود امرأة، لأن في ناس بتفكر لما أقول ده بابا يبقى فين ماما والله سبحانه يتزوج يا عالم يا مش عارف إيه. لا لا لا لا لا، هذا الفكر بعيد تماما عن فكرنا المسيحي وعن عقيدتنا في الثالوث. لكن قلنا كلمة بابا أو الآب بقولها على من هو سبب وجودي، هو اللي بيعتني بيا، هو اللي بيرعاني. الله سبب وجودي، الله بيرعاني وبيعتني بيا، أقدر أقول له بكل تأكيد أنت بابا، أنت أبويا. زي ما بنيجي نقول الرئيس أبو الشعب، يا نهار أبيض، الرئيس اتجوز كل ستات البلد وخلف كل الملايين ديت، مش معقولة. ده كلام روحي، كلام مجازي، بعبر عن أن الراجل ده بيحمي وبيعتني وبياخد باله من شعبه، فخد صفة الأبوة. مش بالضرورة يكون في تزاوج وفي تناسل وفي امرأة موجودة في النص. أو زي ما أقول مثلا إبراهيم أبو المؤمنين، سيدنا إبراهيم أبو المؤمنين، يا نهار أبيض، لا أنا أبويا اسمه واسم تاني. أيوة، أبوك اللي اسمه تاني ده اللي اتجوز مامتك وخلفك ده موضوع. إبراهيم هو أصل الإيمان، اللي احنا خدنا الإيمان من عنده، فيبقى هو أبو الإيمان، هو أصل الإيمان. يبقى لا تزاوج، لا تناسل، لا وجود امرأة. هنا الكلام كلام روحي. فوجود الله بذاته، بدل ما أقول الله الموجود بذاته، باختصرها أنا وأكتب الآب بس كده، بس لا تزاوج، لا تناسل، لا وجود امرأة. كلام روحي، صواريخ جو جو، ماليش دعوة بالأرضيات والماديات والعلاقات الزوجية بين زوج وزوجة. على الله عن ذلك علوا كبيرا. الله روح، لا يزوج ولا يتزوج، لا بيولد ولا بيتولد. طبعا. طبعا. مش كده؟ طبعا. ده الوجود الذاتي بتاع الله، بنديله صفة الأبوة، سبب الوجود اللي بيرعى وبيحمي وبيعتني. حاسس ان عندك سؤال بالظبط. بالظبط، نفسي اعرف بس يعني هل في كلمه ذات دي مش كلمه مش انا مش حاسه بيها قوي؟ يعني كلمه ذات يعني ايه؟ فرض يعني انت مش حاسه بيها، لكن الكل بيعترف ان الذات الالهيه موجوده، فبالنسبه للناس مش غريبه بالنسبه لهم. الذات له وجود، لما اقول انت بذاتك يعني ليكي وجود، ما انتيش حاجه هلاميه، ده انت ليكي وجود، انت موجوده وحاضره دلوقتي قدامي، مش خيال. الله له وجود مش خيال، مش كهربا ولا مغناطيس ولا بتاع وحاجه هلاميه، موجود. لا، ده له وجود، مش كده؟ وبنقول بيملا الكون كله بذاته. فدي كلمه متعارف عليها والكل يعني متفق، ما فيهاش مشكله. يعني معنى كلمه ذات يعني حد ليه وجود. الوجود بذاته. فهو اله موجود. مش حاجه فكرة. مش فكرة. مش كهرباء. الكهرباء بقول في كهرباء بس مش عارف ومش شايف وما عرفش، أنا بشوف أثارها. لكن الله موجود. هذا الإله الموجود بذاته خلقني أنا بتكلم، بنطق بالكلمة. معقول جلاله ما بيتكلمش؟ لازم بيتكلم. ونقول هكذا قال السيد الرب، أو وقال الله مثلا، الله قال، يبقى بيتكلم، مكلم موسى، مش كده؟ لأن في ناس يقولك أنا ما أعرفش ربنا ده مين. لا، ربنا ما تتخيلهوش. ليه يا عم؟ ده لو بصيت في الكتاب هتلاقي بيقول وقال الله كذا، يبقى قال دي يعني اتكلم. اتكلم بأنه طريقة صح أنا ما أعرفهاش، لكن عنده إمكانية النطق. وإمكانية النطق دي مش عشان بيقول ألف به ته سه، لا لا لا لا لا، عشان عنده حكمة، عشان عنده عقل. الله كلي الحكمة، فبنقول النطق ده جاي من العقل، من الحكمة. فبقول الله اللي عنده حكمة يعني بينطق بكلامه بسميه الابن، وهنيجي للابن هلاقي فيها كلكعة، لقيت وشك كده اتخض. ابن، يا نهار ابيض، هو ربنا اتجوز مين عشان يخلف؟ ده الفكر البشري، ان اول ما اسمع ابن اتخض، مش اتخض، اقول فين ماما؟ وهل ربنا اتجوز يا جماعة وخلف؟ ده ربنا روح، ما بيخلفش، ما بيعملش، انتوا عالم كفرة، صح؟ معاه حق اللي بيقول كده، لانه مش فاهم المعنى اللي انا بقصده. ليه قلت الابن وفتحت علي الباب وجالي منه الريح؟ لا، انا عايز اقول ليه انا قلت ابن. احنا دايما في اللغة العربية بنقول الكلمة بنت شفا. ايه الكلمة؟ الشفايف ما بتخلفش الا بنات بس، الكلمة بنت مش ابن. بنت، لا، مفيش تزاوج، مفيش تناسل، مفيش وجود امرأة. مش الشفة اللي فوق اتجوزت الشفة اللي تحت وخلفت لي كلام، لا، ده خروج الكلام من الشفاه زي خروج البيبي من الماما دي، فيبقى البيبي ده ابن الماما دي مش ابن اي ست تانية. الكلام اللي طلع من شفايفي يبقى الكلام ده ابن الشفاه دي، لانه طلع من هنا. لما اجي ادي حضرتك سؤال ويكون سؤال صعب وتبتدي تقعدي تفكري تفكري تفكري لحد ما تلاقي الحل، وبعدين تقولي بس وجدتها من بنات افكاري. الله الله الله الله، هو برضو الفكر ما بيجيبش الا بنات بس، ما فيش ولاد، مع ان البنات احلى حاجه في الوجود، لكن ملوش دعوه بالبنات والولاد والتزاوج والتناسل ووجود المراه، لكن عمليه تفعيص المخ كده عشان يطلع فكره، بقول الفكره وليده العقل، العقل تمخض فولد فكرة. زي الماما قبل الوضع بيجي لها المخاض فتلد بيبي، يبقى البيبي ده ابن الماما دي، يبقى الفكرة دي جاية من العقل هنا، يبقى بنت العقل. وجدتها وحلتها من بنات أفكاري، ما فيهاش تزاوج، ما فيهاش تناسل. العقل اتجوز مين عشان يولد فكرة؟ ملوش. لكن عملية تفعيص المخ كده عشان يطلع فكرة بسميه عملية ولادة، ما فيهاش تزاوج، ما فيهاش تناسل. لو أنا قعدت ساكت كده شوية، حضرتك تعرف أني كنت هفكر في إيه؟ طبعا لا طبعا. ولا كنت هقول إيه؟ لا طبعا. مش كده؟ لأن الحاجة اللي جوه ما تتشافش، كلها موجات كهرومغناطيسية عمالة في مخي، ما ينفعش تبان لحضرتك إلا إذا نطقت بيها. أول ما اتكلم الله، ده كان بيفكر في اللي بيقوله. ده بنسميه عملية تجسد. الغير مرئي هنا صار مرئيا ومفهوما. يبقى عملية الغير مرئي يصير مرئي، ده عملية بنسميه تجسد. والتجسد الحاجة اللي بانت، فالحاجة اللي مش باينة صارت باينة. ممكن ما اتكلمش خالص واكتب اللي انا عايز اقوله، هكتبه، فحضرتك تروحي شايفة فاهمة الكلام، تقولي ده كان بيفكر في المكتوب. دي عملية تجسد، خدت الموجات الكهرومغناطيسية اللي مش متشافة، لبستها تباشير على سبورة، بانت لحضرتك. فيبقى كونها بانت ليكي يعني صار اللي مش متشاف متشاف، يبقى ده تجسد. دي امكانياتي انا، امكانياتي اتكلم فحضرتك تفهمي اللي موجود جوه، او اكتب فتفهمي اللي مكتوب جوه. ربنا عنده امكانيه ثالثه، اتكلم مع موسى تكليما، مش كده؟ وموسى كليم الله، كلم، كتب لنا كتاب مقدس فنقرا فيه كلام الله، يبقى الكلام مكتوب. اعرف فكر ربنا مكتوب اقراه، ففهمت فكره بالقرايه. ممكن فكره ده يديله لحم ودم ويبقى الغلاف لحم ودم، ويتكلم واتكلم ويتواصل مع بعض. دي إمكانية ربنا، يقدر ولا ما يقدرش؟ يقدر طبعا، على كل شيء قدير، لا يعصر عليه أمر. هو عايز يوصل فكره، وصل بالكلام، ناس ما فهمتش، وصل بالمكتوب ما فهمتش، قال لك طب فكري بقى خليه لحم ودم. أحسن واحد يتواصل معاكي واحد زيك، بني آدم، إنسان. أنا لو جالي ملاك دلوقتي هطب أموت، هتخط، مش كده؟ أي واحد عادي ويشوف خيال ولا يشوف ملاك هتجيله سكتة قلبية. طب نتواصل إزاي؟ يعمل له بني آدم زيه يبقى يتواصل. أنا أول ما جيت مع حضرتك هنا وقعدت، لو أنت ما قلتيش اسمي محدش عارف أنا مين، لو حضرتك ما قلتيش هنتكلم عن إيه النهاردة محدش عارف إحنا هنتكلم عن إيه، مش كده؟ أنه لغة هنطق بيها محدش عارف، أنا ساكت. لكن أول ما ابتدي أتكلم، الله ده بيتكلم لغة عربية، الله ده هيقول عن الثالوث، الله ده اسمه كذا، كلامي عبر عن كشفني. يا إما أنا فاهم يا إما مش فاهم، يا إما أنا مثقف يا إما أنا مش مثقف. كأنك دخلتي جوه الطاسة ديت. منين؟ من الكلام. يبقى الكلام أكتر حاجة بتعبر عن الشخص نفسه. هو مين؟ بقدر أقول على واحد البني آدم اللي هناك ده عنده فيوزين كده ضربين، مخه مش مظبوط، يعني مسكت المخ بتاعه الجمجمة وكسرتها وبصيت لمخه، يا ده مخه بايظ. بينفع؟ لا طبعا. بعرفه منين؟ من كلامه. من الكلام. يبقى الكلام كشف لي الغير مرئي، الحاجة اللي بتتكلم عرفت منها الرجل ده عاقل ولا الرجل ده ضارب. الكلام طالع مظبوط، الرجل ده عاقل. الكلام طالع ملخبط، مش فاهمين ولا جملة، الرجل ده على طول عنده فيوزين ضربين. يبقى الكلام هو أكتر واحد بيعبر عن نفسي. عشان كده قلنا النطق عند الله بنسميه ابن الله. ابن الله يعني منطق الله، يعني حكمة الله. مش بيبي ماسكه في ايده نتيجة تزاوج وتناسل ووجود امرأة ففي واحد تاني ماسكه في ايده، وده وجوده بقى بعد وجود الاب. بابا جه الاول وبعدين البيبي جه اتنين، الاتنين مش مع بعض. نو، مش هو ده الكلام بتاعنا. انا بقول ده منطق الله، ده حكمة الله. والله منذ وجوده كلية الحكمة، فحكمته موجودة معاه منذ الأزل. واخد بالك؟ أيوة. فالكلام اللي عبر عن الحكمة دي بسميه الابن. الكلمة اللي بنسميها باليوناني لوجوس، اللي جت منها الكلمة الإنجليزية لوجيك. لوجيك يعني منطق، يعني حكمة. فأنا بقول الله الموجود بذاته ده الله كله الحكمة، مش بقول إله تاني. ده أنا بقول الله يا جماعة موجود بذاته أوجد الوجود. بقول هذا الإله الموجود بذاته خلاني ناطق بالكلمة، يبقى أكيد هو كمان ناطق بالكلمة. ناطق بالكلمة يعني عنده منطق، يعني عنده حكمة. فبقول هذا الإله كلي الحكمة بس، وعبرت عنه بالابن. يمكن دي بتلخبط ناس، لكن أنا بقول الابن يعني قصدي المنطق، الحكمة بتاعته. باجي أقول إن الإله الموجود بذاته ده اللي خلقني أنا ناطق بالكلمة، وهو موجود بذاته وبينطق بالكلمة، خلاني أنا حي وفي روح. معقول جلاله ما يبقاش حي، ما يبقاش عنده روح؟ أكيد بكل تأكيد هو حي هو كمان. فبقول عليه اللي حي بروحه، وبلخصها بقول الروح القدس. فيبقى خلاصة الكلام، أو أنا قبل الخلاصة بثانية أنا عايز أقول الابن. زي ما بنعبر بنقول ابن النيل، يعني النيل الواسع ده اتجوز الترعة الضيقة دي وخلفني ابن النيل؟ مش ممكن. ليه بقول ابن النيل؟ ده طلع من هنا، الراجل الأسمر اللي جاي من أقاصي جنوب الوادي وجاي من أعالي الصعيد، سمرته بقول ده ابن النيل، معنى أنه طلع من هنا من الحتة دي. مش في تزاوج وتناسل، أقول الراجل ده ابن البلد، يعني مخلوق في المنطقة دي، مخلوق في الحتة دي، طالع زرعه من هنا. قلت ابن البلد، مش معنى البلد اتجوزت بلد تانية وخلفت لي هذا المولود الجديد. لا تزاوج لا تناسل لا وجود امرأة على الإطلاق، ده كلام مجازي، كلام روحي. لما أقول فلان ابن الأربعين، يعني سنه 40 سنة، يعني هو والأربعين واحد، يعني الاثنين قد بعض، مش حاجتين. هو ابن الأربعين، الأربعين اتجوزت العشرين وخلفت لي 60، لا مفيش ستينات خالص. لا تزاوج ولا تناسل ولا وجود امرأة، دي البنوية. يعني الروح القدس ده روح الله اللي موجود بيها. الروح القدس سهلة، مفيش فيها حاجة صعبة، لكن هي الابن قادر الله ان هو يظهره لينا في شكل جسد؟ لا مش بيظهره لينا، يعني أنا دلوقتي لما بتكلم مش مقدرة إن أنا بظهر عقلي، لا ده حاجة طبيعية. المخ بيفكر المجال الوحيد عشان نتواصل بتكلم فيبقى ده المعبر عنده. انت عارفة دلوقتي في كل دول يقولك المتحدث الرسمي باسم الوزير الفلاني والوزير الفلاني والوزير الفلاني. ده بيتكلم بالنيابة عنه، بيتكلم كأنه هو الرجل ده مش فاضي النهاردة، فيبقى في واحد مخصوص هو اللي يكلم الصحفيين واللي يقول البيانات ويعمل الحاجات دي. ده لسان حال هذا الوزير أو لسان حال رئيس الجمهورية، وكأنه هو بيتكلم على لسانه. طيب يا دكتور لويس، ممكن بس توضح لنا الابن تاني؟ احنا كلمة الابن قلنا فيها لا تزاوج ولا تناسل ولا وجود امرأة، فالبنوية هنا بنوية روحية، بنوية مجازية، مش نتيجة علاقة زوجية بين رجل وامرأة. بنقول لأن الكلام وليد العقل فيبقى الكلام ابن العقل، والكلام هو المعبر عن الشخص. حضرتك ما عرفكيش أبدا إلا إذا اتكلمتي، لما تتكلمي أعرف اسمك، أعرف بلدك، أعرف لغتك، أعرف ثقافتك، يبقى ده اللي عبر عنك. لو أنت صمت على طول مش هفهم أنت مين ولا جاية منين ولا اسمك إيه ولا هتقولي لنا إيه النهاردة. فده اللي بيعبر، تعبير عن العقل والمنطق. أنا عبرت ونقلته على هوا، والهوا جه خبط في طبلة ودن حضرتك، الأعصاب السمعية خدته للمركز السمعي، أنا فهمت الكلام اللي أنت بتقوله. يبقى اللي موجود هنا في الطاسة اللي أنت ما تقدريش تخش فيه طلع في الكلام، وصل ليكي بالطريقة دي. ده بنسميه عملية تجسد، يعني صار الغير مرئي مرئيا، اللي مش متشاف متشاف. ممكن أعمل حاجة تانية، أخلي الغير متشاف متشاف، أكتب. لما أكتب أنت تقريه تفهمي فكري. صح؟ سهلة ولا صعب؟ سهلة. ممكن ربنا يعمل حاجة تالتة، أنه بدل ما يقول أو يكتب في كتاب يخلي كلامه ده ياخد فورمة لحم ودم. إزاي معرفش، لكن قدرته سبحانه يقدر على كل شيء، فيخلي كلامه يبقى بني آدم. يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر. يقدر مش كده؟ هي دي بالظبط. وبعدين أحسن واحد يتواصل معايا بني آدم زي، فلو كلامه بدل ما هو متقال في الهوى أو مكتوب في كتاب يبقى بني آدم. أكتر واحد يعبر عني كلامي، وأنا وكلامي واحد. لو حضرتك طلبتيني في الموبايل هنقول اسم حضرتك جرجس عشان ما حدش يعرف اسمك، فاللي جاي لي في الموبايل كلام حضرتك. عمري رديت في الموبايل وقلت اهلا يا كلام الاستاذ جرجس؟ لا، يا جرجس على طول. الله، ليه؟ لان جرجس وكلامه واحد مش اتنين، فعلى طول بقول اهلا يا استاذ جرجس رغم اللي جاي لي كلام سي جرجس. يبقى لما يكون الكلمه والله هم واحد، انا وكلامي مش اتنين. لو حضرتك سجلتي لي الكلام ده ووديتيه عند المدير بتاعي وقال لك ايه الكلام الفارغ ده ويجيبني، ايه اللي انت بتقوله ده؟ هقول له ايه اللي انا بقوله؟ يدور لي الشريط، اسمع اقول له اه ده كلام بايخ قوي، يا راجل كسر الشريط ده وحش، يقول لي اه شكرا وروح مكسر الشريط، ولا هيقول لي ده كلامك وده برهان ان انت لخبطت، يبقى انت المدان لان انت وكلامك واحد. مش كده؟ فالله الناطق بكلماته بسميه الابن لانه جاي من فكره، جاي من عقله، جاي من حكمته، سميته مجازا الابن، زي ما اقول ابن العشرين او ابن الاربعين، زي ما اقول ابن البلد، زي ما اقول ابن السبيل، الراجل اللي طول النهار ماشي في الشارع وما بروحش البيت فكأنه ابن الشارع. هل الشارع اتجوز الحارة وخلفني هذا الابن؟ ما فيهاش لا تزاوج ولا تناسل ولا وجود امرأة. فبقول بقى دلوقتي الله الموجود بذاته وبعبر عنها بالآب، وقلنا ده مجازا مش نتيجة تزاوج بقى أب وخلفة فبقى بابا، لا ده من يحمي، من يعتني، من يرعى، سبب وجودي. الذات الإلهية هي سبب وجودنا وبتحمينا وبترعانا، بطلق عليها الآب. الله كلي الحكمة، وحكمته بتطلع بتبان في كلام بالصور الثلاثة اللي شرحناها سميناه الابن. هذا الإله موجود وحي وحي بروحه زي ما خلقني أنا حي، بنسميه الروح القدس. يبقى أنا اتكلمت عن إله واحد له وجود كلي الحكمة، حي مش كتلة هلامية ولا مغناطيس ولا كهرباء. دي أبسط حاجة في الإله اللي أنا عايز أعبده، إن يكون إله موجود مش فكرة، إن يكون إله كلي الحكمة ينفعني أنا قاصر، أنا معرفش أعيش بحكمتي، ما عنديش حكمة، أنا محتاج لحكمة نازلة من فوق من السماء، أنا محتاج يكون حي، ما يكونش كتلة أثيرية ولا يكون مغناطيس ولا حجر. فأنا اتكلمت عن واحد، بس واحد عرفته زي الصابع الصغير ده، من بعيد حضرتك شايفاه صابع صغير، لكن أول ما قرب على حضرتك كده تشوفي تلات عقل، هو واحد بس عرفتيه عن قرب. أحسن إن نعرفه عن قرب ولا يبقى حاجة بعيد، الله عالي وكبير وقدوس وفوق وبعيد وما عرفوش؟ طبعا أعرفه عن قرب أكيد، أعرفه عن قرب. فأقول لك تعرفي فلان؟ أعرفه. عشرتيه؟ لا ما عشرتوش. يبقى ما تعرفوش. لما أعرف الإله عن قرب وإنه إله حي وإله موجود وإله له حكمة، مش تبقى أشيك وأظرف؟ ده المقصود في عقيدتنا في الثالوث. والآخر بنقول إله واحد. آمين. احنا بنشكرك جدا يا دكتور لويس فعلا. والحلقة الجاية عايزين ناخد الحاجات دي من الكتاب المقدس، الثالوث من الكتاب المقدس. أكيد. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين، ونتقابل في حلقة قادمة. باسم الآب والإب والروح القدس. في براهين كتابية عن وجود الثالوث في الكتاب المقدس؟ احنا مش بنقول كلام عشان فض مجالس، يعني أوجدنا خلقنا وسمينا الآب، هنا الكلام هنا النطق، يبقى الله الناطق بكلمته اللي عبرنا عنه وقلنا الابن. فرأى روح الله نازلا مثل حمامة. لو دول ثلاثة كان يقول لي بأسماء، أنا ما ألفتش حاجة من عندي. الكتاب بيصرخ بالثالوث بس مش واضح. يقولوا لنا إله واحد وخلاص وبلاش موضوع الثالوث ده، إيه الداعي يعني؟ إن السيد المسيح يا جماعة هو مش إله، ده هو حاجة أقل من إله. اكتشفوا في المكتوب يا جماعة ده شخصية الله، آب وابن وروح قدس. إن الله بيستخدم أقنعة، يجي يخلق يلبس قناع الآب ويبتدي عملية الفداء، فيلبس قناع الابن، يقلع القناع ده ويلبس قناع الروح القدس. بقول مربع واحد ومحدش قال لي أنت كفرت، سموه أقنوم وما لقيناش كلمة عربي. ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء، وهو واقف قدامهم. قلت الناطق بكلمته، حلو خالص، اختصرتها بالابن، خير وبركة. يبقى الثالوث بتاعنا الآب والابن والقديسة العذراء مريم.